عجبا ناطق بلسان جمعية دراسة حقوق الإنسان الكورية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم أمس الخميس فيما يتعلق بأن مدير مكتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة في سيول ثرثر مؤخرا بمسألة حقوق الإنسان غير الموجودة لنا. تشتك مدير مكتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة في سيول من كوريا الجنوبية يوم الثامن من هذا الشهر في مقابلة مع صحفي جريدة ديلي ستار البريطانية بأنه يكون في حالة عدم وجود تحليل شفهي للذين كانوا محبوسين في المعتقل القصري الكوري بالكاد، وخاصة للذين هربوا منه مؤخرا، وإنه يواجه المحدودية الشديدة في الاعتماد على التحليل الشفهي للهاربين من المعتقل القصري. وهذا تصرف متحيز سافر لمؤامرات أمريكا والقوى الطائرة في فلكيا ومساعيها لإتاحة نظامنا بحجة مسألة حقوق الإنسان غير الموجودة. أما مكتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة في سيول بكوريا الجنوبية، أسوأ الأراضي الجرداء الخالية من حقوق الإنسان في العالم، فهو أداة لتطبيق سياسة أمريكا لخنق كوريا من البداية إلى النهاية، وليس إلا وكر المكائد المعادية لجمهوريتنا، والذي يجمع المعلومات المزورة التي اختلقها الحاربون من الشمال خضوعا للضغوط السياسية وبكرة كسب الأموال. بات من المكشوف على الملأ من زمان أن الحاربين من الشمال والمشاركين في الحملة المكائدية المعادية لجمهوريتنا كلهم يقعون في حال لا يمكن العيش فيه إلا بشهادة الشفاعية الكاذبة. إنه لا أمر سخيف للغاية أن يكون ما يطلقه جزافا أديال الناس الذين تركوا الوطن المشكور الذي أنجبهم ورباهم ووالديهم وأفراد عائلاتهم الأحباء تعليلا شفهيا. خصوصا تشتك مدير مكتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة بأنه يقع في حالة استحالة الحصول على التحليل الشفعي للحاربين من الشمال أكثر من الآن، وبهذا اعترف بنفسه بأن القوى الأعدائية دبرت المكائد المعادية لجمهوريتنا بحجة حقوق الإنسان اعتمادا تاما على أقوال الحاربين من الشمال لحد الآن، وفرغت منها لعبة اصطناع التحليل الشفعي واستعماله. لن نغتفر أبدا من الذين ينكبون على مؤامرات تسييس حقوق الإنسان اعتمادا على أقوال الحاربين من الشمال، ولن نناويها معهم.